المقدار الذي فوجئت به من مجلتكم المجتمع التي كانت تصدر ولا تزال وكانت تضحكنا بأن ترسل إلينا ما أستطيع أن أقول أحيانا لأنها كانت تأتينا أحيانا أم بصورة مضطردة ولكن هناك تصرف أو يمنعون دخولها أو لأي سبب. ففي الوقت الذي كانت مجلة كأنه في هناك ارتباط معنوي روحي قائم بيني وبينها يدلني على ذلك أنها تقدم إلينا هذه المجلة هدية بصورة متتابعة، وإذا بنا نفاجأ بمناقشة أجروها من أخ لنا من أنصار السنة في السودان يمكن اسمه أبو قادر حسن أيضاً، وإذا بهذه المجلة تسطر ما نسمعه هنا من أن الشيخ الألباني مؤمن المسلمين ولعلهم حتى ما أيضا ذكروا أن يكفر أو ضلل أو ما شابه ذلك من الكلمات. قلت سبحان الله، كنا نعيش في أخبار غير مسجلة وإذا بها تسجل وفي مجلة سائرة وفي مجلة أنا أتوق أن أقرأها دائما وأبدا. وكنت كلما جئت من سوريا إلى هنا دأت أقول خلاصة ما تقدم وباختصار، أنا لا أعادي الإخوان المسلمين بل أعتبرهم أنهم الموطدون للدعوة السلفية، هو المهيئون للأفراد ليتقبلوا هذه الدعوة، وأنا هذا ألمسه في طيلة حياتي هذه التي لا تقل عن 50 سنة في الدعوة، أنا أعرف هذه الحقيقة، ولكني أخذ عليهم كجماعة شيئا وأخذ على بعض الأفراد أو كثير من الأفراد أشياء أخرى، وهؤلاء الأفراد يختلفون بين سوريا وبين الأردن. فأخذ عليهم مثلا أنهم لا يهتمون بتركيز العقيدة الصحيحة في أفراد الإخوان المسلمين، بل زيادة على ذلك لا يلقنونهم الأصول التي ينبغي أن يرجع إليها هؤلاء الشباب ليزول الخلاف الموجود واقعيا بينهم من سلفي من مذهبي من صوفي. وأنا أعتقد أن الوحدة التي ينشدونها لا يمكن أن تقوم لها قائمة في دائرة الإخوان المسلمين على الأقل، وفيهم هذه الخلافات الجذرية الأصيلة على خلاف ما يتظاهر بعضهم من المتعصبة للمذاهب يقولون أن الخلاف الفروع ليس في الأصول، ولست الآن في هذا الصدد. فأنا أخذ على الإخوان كجماعة بعض الأشياء وأخذ على بعض الأفراد منهم أشياء أخرى. فالجماعة أنا أعتقد وقد مضى عليهم نصف قرن الزمان أو أكثر أنه يجب عليهم أن يلتفتوا إلى تصحيح مفاهيم أفراد الإخوان المسلمين وخاصة ما كان منها في العقيدة، وهذا يكون الخطوة الأولى في سبيل توحيد بين أفراد الإخوان المسلمين أولا، ثم التوحيد بينهم وبين عامة المسلمين ثانيا. بالإضافة إلى هذا لابد أن يخطوا الخطة التي خطها أقول حسن البنا رحمه الله حينما وافق على النهج الذي سلكه صديقنا السيد سابق في تأليفه لكتاب فقه السنة، فأنتم تذكرون تقرير حسن البنا لهذه الخطة التي وضعها سيد سابق جزاه الله خيرا. فأرى تناقضا عجيبا جدا في صفوف الإخوان المسلمين. هذا الكتاب الذي أنا أنصح دائما وأبدا الشباب حينما يسألوني لأدلهم على كتاب في الفقه القائم على كتاب السنة، أقول لا أجد لكم خيرا من كتاب فقه السنة للسيد سابق، وإن كان لي ملاحظات على ذلك، لأن الأمر في الواقع كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أبى الله أن يتم إلا كتابه. وأنا لما كتبت نقدا على الجزء الأول والثاني والثالث من فقه السنة

بعد السلام والكلام والتحية والإكرام إلى آخره، قلت له يا شيخاني ما شو أنت غشيم فينا؟ ما تعرف مواقفنا مع كل الجماعة، ليس فقط إخوان المسلمين وهم يمتنعون؟ إيش هذا؟ إيه الوضع؟ طيب الوضع، تفضل أنت ما جئت الآن، تفضل نحن مستعدون للقاء مع الجماعة. قال طيب. راح يوم يومين ثلاثة، كل ما اتصل مع شخص يحولون شخص آخر بدعوة أنه بيستطيع أنه يفعل أو يأثر. أخيرا التقى مع شخص قال طيب جيب لك الجواب، فجاء الجواب راح. فماذا نعمل؟ نحن نسعى للقاء وهم يرضون. هذا عاد شيئين، إما نحن في اعتقادهم غريقين في الضلال وميؤوس من هدايتهم، يأس من لقاء الشيوعيين أمثالهم، أو ما أدري ماذا أقول غير هذا أو عكس هذا. أبوا علينا هذا. قبل مجيء الشيخ علي بنحو 6 أو 7 أشهر كنت لا أزال أنا أتردد كعادتي كل شهر شهرين إلى هنا، فجئت وإذا بصار لي يقول أهل إخوان المسلمين يريد يهيئ لك لقاء مع بعض أسهم على دعوة عشاء. قلت له حسنا بس خليني ألتقي مع هذا الرجل. والرجل حي رزاق، ولعلكم تعرفونه، الدكتور أحمد ترعاني، أحمد ترعاني، ما تعرفوا دكتور يعني دمة الأخلاق، وأيضا يعني عنده تجرد وعنده إنصاف، ولا شك أن من إنصافه دعا هذه الدعوة أو حاول ما نجح أسف أيضا. فالتقينا به وفهمت من غرضه، له طيب أنا إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة مسافر وسأعود، وقبل عودتي إليكم حدد لك الأسبوع دي ممكن أن يكون عندك شأن تتهيئ اللقاء، وما أظن أنه في عندكم مانع أن يكون معي بعض إخواني. قال طيب. ورجعت أنا لدمشق، كنت ناوي أن أحضر أخونا عيد عباسي، ما أظن تعرفه شخصيا، هذا سجين يعني مع السجناء فك الله، نعم فك الله سن الجميع. المهم فالتقيت مع أخونا هذا وأخلنا الثاني، ووفقنا بين الأوقات حتى نستطيع نبعث هنا الأسبوع اللي ممكن نأتيهم. وكذلك كان بعثنا ورقة لنا صارنا هنا نبلغ الدكتور أحمد بأنه نحن سنكون في الأسبوع الفلاني. وفعلا انتظرنا الجواب، وأجل الجواب به أن الجماعة رفضوا اللقاء. أنا على كل حال إني ضام جئت حسب راحتي وحكى لي التفاصيل. الدكتور أحمد لما بلغ الأشخاص اللي كان يدعيهم أن الشيخ الألباني بيجي بعد أسابيع وبيعين الوقت، بس بده يجيب يعني واحد أو اثنين من الأخوان، قالوا هي قضية قصية رسمية ونحن لا نستطيع نعقد اجتماع رسمي إلا بإذن القيادة، فبدنا نشاور. فشاوروا فجاءهم جواب الرفض، وهكذا كلما مددنا يدا رفضوا 30 اتصال. وهكذا نعيش، نحن نتقدم إليهم وهم يتأخرون عنا، ثم مع ذلك ولا مؤاخذة أقولها صراحة رمتني بدائرة وانسلمها. أنا أسأل الله أن يصلح ويصلح أحوال المسلمين جميعا. هذا ما يحتوي الآن من الكلام جوابنا لك السؤال، وجزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا وإياك إن شاء الله. أنا شاهد وقد عشت مع الإخوان منذ بداية الخمسينات،